بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 28 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس حول اللفظ والمعنى والكيف بالنسبة لأسماء الله وصفاته، وخلصنا إلى أن الألفاظ في اللغة العربية الألفاظ التي وضعت لمعنى، أن المعنى معروف باللسان العربي، وأنه يجب علينا أن نؤمن باللفظ والمعنى. والكيفية لها كيفية، لكن إن كانت بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلها كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. فالسؤال اليوم: ما معنى قول السلف عند الأدلة التي تأتي في الأسماء والصفات؟ يقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه العبارة عبارة مهمة. يقول السلف إذا سئلوا عن آية أو حديث من الأسماء والصفات يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف أو بلا تأويل. أمروها كما جاءت، ما معنى هذه الكلمة أمروها كما جاءت؟ معنى هذه الكلمة، الجواب عن ذلك، أننا نمر هذه الكلمة كما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى بلفظها ومعناها. وأما الكيف فنكله إلى الله، لها كيف لا يعلمه إلا الله. هذا مؤدى كلام الأمس. فإذا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى، هذه من نصوص الأسماء والصفات، فنقول أمروها كما جاءت، بمعنى نؤمن بهذه الآية: الرحمن على العرش استوى، وثم استوى على العرش، نؤمن بها بلفظها ومعناها. ونحن نعلم في اللغة العربية ما معنى الاستواء، والكيف نرده إلى الله سبحانه وتعالى. نقرأ كلام الأئمة في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 41، قال: قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني. انظروا كيف، يعني هذا الألفاظ تدل على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية، يعني لو لم يكن لها معاني، لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها. يعني لو كان ليس لها معاني كان السلف سيقولون أمروا اللفظ فقط، أمروا لفظها، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. فهذا هو المعنى الصحيح. انظروا كلام شيخ الإسلام، يقول معنى أمروها كما جاءت يعني ابغوا دلالتها ومعناها، ألفاظ دالة على معاني. قال الشيخ محمد خليل هراس في شرح الواسطية صفحة 47: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم يظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. يعني هذا الذي هو لا نعلمه نحن، كيف يعني كيفية هذه الصفات، كيفية هذه الأسماء، وكنهها وحقيقتها، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية صفحة 295: هذه العبارة، يعني قول السلف أمروها كما جاءت، لا تدل على أن السلف يفوضون المعنى، يعني يقولون المعنى لا يعلمه إلا الله، قال لا تدل على ذلك، بل الذي تدل عليه أن السلف يثبتون معنى آيات الصفات وأحاديثها، يثبتون المعنى، هذا معنى هذا الكلام، قال معنى ذلك أنهم يثبتون معنى آيات الصفات. وتدل العبارة على هذا من وجهين: الأول قولهم أمروها كما جاءت، ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظا لمعاني ولم تأتي ألفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية أبدا، يعني الحرف الهجائي ما يدل على، يعني الحرف الهجائي لا يدل على معنى في نفسه، ولكن هذه الألفاظ التي جاءت وهي أسماء وأفعال هذه واضحة معانيها، فقال ما دام أنها جاءت أسماء هكذا أسماء فلها لفظ، فلها لفظ ولها معنى. والثاني قولهم بلا كيف، عندما يقول السلف أمرها كما جاءت بلا كيف، إذن ما هو هذا الكيف؟ تكيف ماذا؟ يعني بلا تكييف، هذه تدل أيضا أن هناك معنى ونحن لا نعلم كيفيته، ولو كان ليس هناك معنى ما احتجنا أن نقول بلا كيف، ما احتجنا أن نقول بلا كيف، سيكون نفي الكيف هنا إنما هو لغو من القول. إذن هذا الكلام كلام مهم، عبارات السلف يعني كثير من عبارات السلف يقولون هكذا أمروها كما جاءت بلا كيف. كيف نفهم كلام السلف هذا؟ معنى إذا سمعتم نص من النصوص من القرآن أو السنة في الأسماء والصفات أمرها كما جاءت، لا تدخل فيها بتحريف أو تأويل أو تعطيل أو تكييف كما سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة. سمعت هذه الكلمة تؤمن بها على ظاهرها، تؤمن بها على ظاهرها لفظا ومعنى، لكن الكيفية بالنسبة لأسماء الله وصفاته أنت لا تعلمها، الله هو الذي يعلمها فقط. فهذا هو معنى هذه الكلمة المهمة. سمعنا قول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول السميع هذا اللفظ يدل على معنى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة السمع، يتصف بصفة السمع، وأن السمع معروف في لغة العرب أنه سماع الأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، عندما يقرأ الإنسان الآية يفهم معناها أن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات، وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نحن نعلم معناها، نحن نعلم معناها. أما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم المفوضة تقول له ما معنى قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يقول ما ندري، نحن نؤمن بالألفاظ هكذا ولا نعرف ما معناها. إذن معنى كلامك أن هذا القرآن يعني ليس ببيان وليس هدى للناس، كيف سيتدبرون القرآن؟ والله قال أفلا يتدبرون القرآن، وأنت ما تعرف هذه المعاني، لكن نحن هم يقولون نحن نفوض العلم إلى الله، علم المعاني هذا العلم المعنى، نقول لك أخطأت، تفويض المعاني إلى الله أنك تفوضها إلى الله خطأ، لأن الله قد بينها لك وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها، ألم يأتي في سورة البقرة أن الله علم آدم الأسماء كلها، علمه أن هذه اسمها السماوات وهذه اسمها الأرض وهذا اسمه الماء وهذا اسمه البحر وهذا اسمه يعني الدواب وهذا اسمها كذا وهذا، علم الله آدم الأسماء كلها، فنحن نعلم معانيها، لكن الكيف نقول لها كيفية إن كانت بالنسبة لله لا يعلمها إلا هو. فنحن نردد هذه العبارة ويعني نكرر المسألة حتى لا يقع الإنسان في المحظور، لأن هؤلاء أصحاب التفويض، هؤلاء أصحاب التفويض هم في هذا العصر، في هذا العصر في عصرنا يسمون أنفسهم أهل السنة، يقولون نحن أهل السنة، كيف تؤمنون يعني بالصفات وبالأسماء، يقولون نحن نؤمن بالآية، نؤمن بلفظها، نؤمن أن الرحمن على العرش استوى، لكن ما معناها؟ يقولون التفويض المعنى إلى الله. فبعض الناس يقول هؤلاء طيب يعني يفوضون الأمور إلى الله، نقول لك لا، هم ما يفوضون الأمور كلها إلى الله، هم يفوضون المعنى والكيف إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما فائدة أن الله أخبرنا بهذا ونحن لا نعلم معناها؟ الله أمرنا أن نتفكر في أسمائه وصفاته، وأن نتدبر في معاني أسماء الله العظيمة، أن الله هو الرزاق وهو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى، وهو العظيم وهو المنان وهو الرزاق. لا بد نعلم معاني هذا الأشياء من أجل أن نعرف عظمة الله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بها. فهؤلاء الذين يسمون أهل التفويض، هؤلاء الذين يسمون أهل التفويض، وفي هذا العصر في عصرنا هذا منهم، من أشهرهم رجل يقال له الكوثري، رجل يقال له الكوثري، وهو يكتب كتابات ويقول هذا مذهب السلف وهذا مذهب السلف زورا وبهتانا، وهو يدعي هذا أن مذهب السلف التفويض. نقول له مذهب السلف تفويض الكيف، تفويض الكيف، نعم الكيف نفوض علمه إلى الله، ما أحد يعلم كيف صفات الله. أما تفويض المعنى فهذا ليس من مذهب السلف وليس من منهج السلف. هذا الكوثري له كتابات كثيرة ويدعي أن هذا هو منهج السلف، وتبعه في ذلك رجل يقال له سلامة القضاعي العزامي، هؤلاء الذي علق على الأسماء والصفات للبيهقي، ويقولون هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف. ورد عليهم الشيخ الألباني رحمه الله بردود كثيرة في كتبه. فهذا هو معنى كلام السلف، أمروها كما جاءت، هذا معنى أمروها كما جاءت بلا كيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.